معينة. اذا كنت حاسس انك ناشف الله يستطيع ان يرويك. واذا كنت حاسس انك مروي وحياتك خير كتير خذ بالك اوعى تستغنى عن ربنا لانه ممكن النهر اللي عندك ده ايه يجف. يجعل القصر غدير مياه وارضا يابسا يناديع مياه. ارض يابسه يعني ارض ناشفه تبقى هي نفسها بتطلع ميه. ويسكن هناك الجياع الانسان المحتاج فيهيئون مدينه سكن. ده ربنا يقدر يدي الانسان الجعان مدينه يسكن فيها مش مجرد لقمه عيش ياكلها. يديله حياه ومش اي حياه بيديله الحياه الايه الابديه. يجعل الانسان الجائع المحتاج مستقر الى الابد. الله يستطيع ان يغير كل شيء. هو يغير ولا يتغير. يزرعون حقولا ويغرسون كروما فتصنع ثمر غلة. يبتدي يكبر وينمو ويزيد ويشبع. ويباركهم فيكثرون. طول ما الانسان حاسس باحتياجه ناحية ربنا يكثر يكثر يكثر يكثر. وبهائمهم ولا يقلل بهائمهم. عندهم خير كتير. لكن المشكلة ان الانسان حتى ده اللي كان محتاج لربنا في يوم وشعر باحتياجه مجرد ما لقى الحاجات كترت عنده يبتدي يعمل ايه؟ ينسى بقى يستغنى عن ربنا. ثم يقلون. ينسى ربنا يبتدي ربنا يقلله. وينحنون من ضغط الشر والحزن. هنا لما سمح في حياتهم يبقى فيها شر وقلنا الشر مش بس الخطية لكن الشر الاستغناء عن الله وان ربنا ما يكونش اول واحد في حياتي واهم شيء في حياتي وهو الاساس اللي ببني عليه كل علاقاتي وكل اموري في الحياة. يبتدي الكرب ايه ينزل. ينحنون ويقلون. تقول لي مش كل اللي بيعمل كده بيحصل لهم كده. طب ما احنا شايفين ناس اشرار مبسوطين. هقول لك العزيز في عينين ربنا واللي ربنا شايف فيه امل هو اللي بيعمل معاه كده علشان يفوق. يكتب هوانا على رؤوسهم على وفاء ويدلهم في تيه بلا طريق. يرجعهم للحالة الاولانية مرة تاني. ويعلم المسكين من الذل. لكن يرجع الانسان يحس بمسكنته. مسكين هو اللي شاعر انه مسكين محتاج فيبتدي يصرخ لربنا فيعليه مرة تانية من الذل. ويجعل القبائل مثل قطعان الغنم ويباركه ويكسره زي قطعان الغنم. يرى ذلك المستقيمون فيفرحون سواء في الرفعة او في الذلة اللي ربنا بيسمح بيها في حياة الانسان. الانسان المستقيم لما يشوف كده ايه يفرح. تقول لي حتى وربنا بيذلني افرح. اقول لك اه لانك بتتأكد وبتعرف ان انت عزيز وغالي جدا عند ربنا. عشان كده ربنا زي ما بيقولوا يعني ما رماش طبك. ربنا ما زال يتعامل معاك. انسان المستقيم اللي هدف الله يقدر يدرك هذا الامر بسهولة. يبقى فرحان في وقت رغده وغناه. وايضا لما يسمح له ربنا الذلة يبقى فرحان لانه يتأكد من مراحم الله. وكل اسم يسد وفاه. اذا هدف التأديبات دي كلها ان ربنا يعمل ايه يسد بق الايه الخطية عشان ما تبتلعش الانسان. ربنا يسمح بكل هذه الضيقات. عشان كده حتى الرسول يقول من تألم بالجسد كف عن الخطية. ربنا ساعات يسمح بآلام عشان يخلي الانسان يبطل خطية. وكل اسم يسد فاه. من كان حكيما اللي عنده الحكمة الالهية يحفظ هذا يخليه في قلبه ويدركه يخلي كلمة ربنا في قلبه وحكمة ربنا في قلبه يدركها ويتعقل مراحم الرب. ما يعودش يتذمر يقول لربنا انت بتعمل كده ليه، لكن يحمد الله لانه صالح وان الى الابد رحمته. يفهم معاملات الله معاه، ده اللي هو مستقيم وحكيم وعاقل، هو اللي يفهم معاملات الله معاه. في حد يحب يسأل حاجة في المزمور ده؟ مش شرط. دلوقتي الامراض اللي ربنا بيسمح بيها في العالم قد تكون عقاب، وقد تكون زي ما قال على الانسان المولود اعمى تظهر فيه اعمال الله، وقد يكون حفظ للانسان من الكبرياء، قد تكون تنقية للانسان عشان يبطل الخطية، في حاجات كثيرة، لكن مش شرط انها تبقى عقاب. قد تكون عقاب لان الانسان خرج عن دائرة الله، وما زالت في امراض تيجي للعالم زي الايدز وزي السرطان، زي حاجات كتيرة خارج دائرة الحدود، وكل ما هتكتر الخطية كل ما هتكتر امراض تانية. صدقني لانه اشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا. درجتنا فيك يا رب، وحقنا يا رب عندك انك تشبع يا رب نفوسنا، انك تملى يا رب جوعنا، انك ترشدنا يا رب وتنجينا من الضلال ومن التوهان اللي احنا فيه، انك تريحنا يا رب من الاعياء بتاعنا، انك تشرق علينا يا رب بنورك نحن الجالسين في الظلمة وظلال الموت، انك تقطع يا رب كل قيودنا، قيود الذل والحديد. يا من كسرت مصاريع النحاس وقطعت عوارض الحديد، يا من نزلت الينا الى بحر هذا العالم، نحن العاملون في المياه الكثيرة، انتهر يا رب الرياح، هد يا رب الامواج. اننا نصرخ اليك يا رب في ضيقنا وفي شدائدنا، ارسل كلمتك اشفينا يا ربي، اشفي نفوسنا واجسادنا وارواحنا، لانه ليس لنا سوى مراحمك. نحمد عجائبك ومراحمك، نتعقل يا رب طريقك، ونبارك يا ربي اسمك. كريليسون كريليسون يا رب ارحم، كريليسون كريليسون اسمعنا وارحمنا، كريليسون كريليسون ارحمنا يا الله، كريليسون كريليسون يا رب ارحم، كريليسون كريليسون اسمعنا وارحمنا، كريليسون كريليسون ارحمنا يا الله، كريليسون كريليسون كريليسون كريليسون. قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والارض من دعتان من مجدك وكرامتك، ارحمنا يا الله الآب الضربة الكل. Thank you. بالقول او بالفكر او بجميع الحواس. افتح واغفر لنا من اجل اسمك القدوس فصالح ومحب للبشر. ان عندنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرا من كل قلق. ارسل لنا ملاك السلام ويحفظنا من كل شر. كانت الكنيسة عايزة تحتفظ بالوحدانية وبالمحبة وبالسلام، فينبغي ان ترفض الانشقاقات والعطرات، ما تديهاش فرصة. لان اول ما الانشقاق بيخش جوه الكنيسة والعطرة تدخل جوه الكنيسة تتفتت الوحدانية وتفقد المحبة. عشان كده كان عايز يقول للكنيسة خليكي مهتمية وصحية بوحدانيتك وبسلامتك. تقول لي معنى كده؟ طب ما انت كنت لسه من اصحاحين بتقول اقبل الاخر في ايه؟ في فكره. في فرق بين الاختلاف والانشقاق. قد نختلف مع بعض في الفكر والاراء في الامور الجانبية مش الامور الجوهرية الاساسية، لكن حتى اختلافنا ينبغي الا يصنع انشقاق او عطر للاخر، علشان نظل محتفظين بوحدانية الكنيسة وبالمحبة السائدة في الكنيسة. ان تكونوا حكماء للخير بسطاء للشر. عندكم حكمة في فعل الخير وتدبير بفعل الخير. بسطاء في الشر بسيط يعني سندل او بير مقي، تبقى بسيط اداء الشر بدلين للشر، تبقى بسيط تجاه الشر، ما تقابلش الشر بالشر او بعقد اكتر او تعقد الموضوع اكتر، لكن خليك بسيط تجاه الشر. طب منين نجيب تلك القوة؟ يقول يحط دعاء جميل جدا يتخطى كل مخاطر الانشقاقات وكل مخاطر العثرات. ايه هو الدعاء ده بقى؟ واله السلام فيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. هيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. الكنيسة اللي بتحافظ على الوحدانية والمحبة والسلام، اله السلام نفسه فيسحق الشيطان اللي بيصنع هذه الانشقاقات والعثرات ويحط تحت ارجلها. عشان كده الوعد بتاع ابواب الجحيم لن تقوى عليها ما زال يتكرر من اله السلام. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم امين. وبيسلمهم في الاخر الى نعمة ربنا العاملة معه، بيسلمهم لتلك النعمة الغزيرة العطية المجانية الجميلة الفائقة. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو مزمور 108 زي ما هو معنون ان هو تسبيحة لداود، ويمكن اللي كانوا متابعين معانا المزامير من الاول، ده عبارة عن جزئين. الجزء الاولاني من عدد 1-5، والجزء الثاني من 1-6، والجزء الثاني من 7-7 المزمور. دول عبارة عن جزئين متاخدين من مزمورين قبل كده درسناهم، اللي هو مزمور 57 ومزمور 60. ويبدو ان الكهنة اخذوا الجزئين دول وكونوا منهم مزمور لكي ما يكون عبادة جمهورية الجمهور كله يقدر يصلي بيه في الهيكل في اوقات الصلوات بتاعتهم. المزمور بيعلن استعداد قلب الانسان وتمسك الانسان بالله، وبيطلب نعمة وعمل الله وقوة الله في حياة الانسان. بنشوف في المزمور ده بيقول له ثابت قلبي يا الله اغني وارنم كذلك مجدي، او في بعض الترجمات التانية بدل كلمة ثابت يحط مستعد قلبي يا الله. ها الحقيقة ان الاستعداد بيدي الانسان ثبات. الانسان المستعد مستعد لحاجات كتيرة، لمواجهة التجربة، لمواجهة حرب الشيطان، انسان مستعد لمجيء المسيح الثاني. الانسان المستعد باستمرار هو انسان ثابت، لانه مش هيجيله اللي هو مستعد له في لحظة او في غفلة، لا ده هو عايش بيستعد من اجل هذه اللحظة، عشان كده هو ثابت في كل الاحوال. واجمل حاجة الانسان في حياته على الارض انه يثبت قلبه في ربنا، عشان لو جت ضيقات، جت حروب، جت اغراءات، جت عواطف، جت لذات، يقدر يقول لربنا ثابت قلبي يا الله، قلبي مستعد وثابت فيك يا رب. والانسان الثابت هو الذي يستطيع ان يغني ويرنم، لان اخد باله، لان مفيش حاجة هتجيله فجأة، ده هو مستعد لما هو آتي. وسر ثباته انه مستعد، عشان كده يستطيع ان يغني ويرنم للشيء اللي بيستعد له. كذلك مجدي، مجدي هو كل ما فيا من قوة، من مواهب، من امكانيات، من عظمة، كل ده معد ومهيأ وثابت لاستقبالك يا رب. مش بس هو اللي صاحي وقلبه مستعد وثابت، لكن كمان كل ما يملك، وبيصحي كل ما يملك لكي ما يكون مستعد وثابت. استيقظي ايتها الرباب والعود، بيصحي الامكانيات اللي عنده لكي ما تكون مستعدة هي ايضا. ومن الايتين دول استيقظ سحرا، نعرف ان داود كان ليه لذة انه يصحى مع الفجر في وقت السحر ويرنم بالعود والرباب ويسبح بتلك المزامير الى الله. عشان كده حتى المسيح لما اتكلم متى يأتي ابن الانسان، في نصف الليل ام عند صياح الديك؟ والمتوقع ان يكون المجيء الثاني ايضا في هذه اللحظات عند السحر في الفجر. حتى من المثل اللي قاله السيد المسيح عن العذار الحكيمات والجاهلات، ان العريس ما جاش في النهار، لكن ده جه كمان بعد ما الليل ايه انتصف والناس نامت. استيقظ سحرا، دي نبوة مبدعة عن المسيح ومعاد قيامته. يعني شوفوا حتى معاد قيامة المسيح المزامير ذكرتها، مش بس ان المسيح هيقوم، لكن كمان معاد الايه القيامة. وكأن هذه الآية بلسان حال المسيح، استيقظ سحرا. وفعلا المسيح قام فجر الاحد. احمدك بين الشعوب يا رب، وارنم لك بين الامم. وايضا نبوة مبدعة ان بعد قيامة المسيح اسم الله سيمجد ويحمد، ليس بين شعب اليهود فقط، لكن بين كل الشعوب وبين كل الامم. والانسان اللي قلبه ثابت في ربنا، وان هو اللي يقدر يغني ويرنم لربنا، هو اللي يقدر يحمد ربنا، وهو اللي يقدر يمجد الله باستمرار. القلب الثابت في الله، لان رحمتك قد عظمت فوق السماوات. يعني رحمتك مش بس يا رب غطت الارض، دي ارتفعت وارتفعت وارتفعت حتى وصلت لايه؟ لاعلى السماوات. عشان كده لما بنقول له رحمك يا الهي كثيرة جدا، اكثر من رمل البحر واكثر من نجوم السماء، لان الكون كله مليان من رحمة ربنا. بس بيربط بين حاجة جميلة، ان رحمة ربنا مش معناها ان الله يتجاوز عن الصح، وان ربنا يفوت للناس خطاياهم. ده زي ما رحمة ربنا علت وغطت فوق السماوات، يقول له والى الغمام حقك، حقك يعني برك عدلك. ان رحمة ربنا قايمة على البر، على العدل، مش على التفويت او التساهل مع الخطية. رحمة ربنا مرتبطة بحق الله وببر الله. عشان كده في شخص المسيح اتجمعت الرحمة مع الحق او مع البر او مع العدل في شخص المسيح. والاثنين الرحمة والحق صفاتهم لا نهائية مطلقة. وبعدين في نبوة مبدعة اخرى يقول للمسيح او يتكلم عن صعود المسيح الى السماوات، ارتفع اللهم على السماوات. نفس المنظر اللي شافه التلاميذ اثناء صعود المسيح. يبقى بنشوف في هذا المزمور ثلاث نبوات بتتحقق في شخص المسيح: استيقظ سحرا، معاد القيامة في فجر اليوم، وتاني حاجة انتشار الكرازة بالمسيح بين الشعوب والامم، وتالت حاجة صعود المسيح. ارتفع اللهم على السماوات وليرتفع على كل الارض مجدك، لان المسيح صعد بمجد عظيم. وإيانة المسيح وصعود المسيح تعطي النجاة والخلاص لشعبه. عشان كده هو بيطالب ارتفع على السماوات لكي ينجو احبائك. ومين هم احباء المسيح الا الذين افتداهم من يد العدو، الا الذين خلصهم بيمينه. لكي ينجو احبائك خلص بيمينك استجب ليا. عشان كده في اللاهوت الارثوذكسي بنشوف ان كنيستنا بتركز على القيامة والصعود كقوة الخلاص المعلنة لينا. ما بنقفش لحد الصليب بس، لكن بنتجاوز الى قوة القيامة والصعود، لان القيامة دي فيها قوة الخلاص، الخلاص للاحباء الذين احبهم. لكي ينجو احباؤك خلص بيمينك واستجب ليا. آية جميلة صغيرة تقدر نحفظها ونصلي بيها في وقت الشدة او في وقت الضيق، لما تبقى في حاجة جاية تتعبني او مشكلة بتضايقني، قل له لكي ينجو احبائك. انت يا رب حبتني، وانت يا رب فادتني واشتريتني، فما تسمحش ان في شيء يتعبني او يضايقني. خلص يا رب بيمينك، يمينك دي القادرة، يمينك العالية، يمينك اللي محدش يقدر يقف قدامها، واستجب ليا. لكي ينجو احبائك خلص بيمينك واستجب ليا. الله قد تكلم بقدسه. زي ما اتفقنا ان من اول مزمور 107 ده القسم الاخير من سفر المزامير اللي بيمثل سفر تثنية، وقلنا ان محور المزامير كلها الباقية، محور المزامير الباقية دي اللي بتمثل سفر التثنية كلمة ربنا، مضمونها كلمة ربنا. شفنا في المزمور اللي فات ارسل كلمته فشفاهم. في المزمور ده بيكلمنا عن كلمة ربنا، الله قد تكلم بقدسه. كلمة ربنا دي تصنع عمل عجيب جدا في حياة الانسان. ما هي قوة القيامة ومجد الصعود، ازاي الانسان ياخدهم؟ بكلمة ربنا. اللي يرى كلمة ربنا ويصدق ويعيش ينال قوة القيامة ومجد الصعود. وبعدين بيستعيد بعض الايات اللي كتبها في مزمور 60، وكان ليه حادثة تاريخية ان في هذا الوقت هجمت عدة جيوش من ناحية الشرق والجنوب والغرب على يهوذا ايام مملكة داود. مجموعة بلاد تحالفت كده انها تحارب اورشليم، انها تحارب داود. وفي اول الحرب حصل كثرة لشعب الله، لكن لان داود كان باعت يؤاب رئيس الجيش بتاعه هو اللي بيحارب، فصرخ داود لربنا، فتحولت الهزيمة او الموقف الصعب اللي كانوا متعرضين اليه الى نصرة. فرنم هذا المزمور ان ازاي في شعوب من كل ناحية قامت وهاجت على شعب الله، لكن الله اعطاهم النصرة. الله قد تكلم بقدسه. قد تكلم بايه؟ قد تكلم بالنصرة لشعبه. عشان كده لو قدرنا نفهم ان ربنا باستمرار بيتكلم بالنسبة لنا، بيتكلم لينا بكلمة النصرة مش بس بكلمة النجاة. فرق بين الانسان يطلب النجاة وانسان يطلب النصرة. ايه الفرق بين النجاة والنصرة؟ ممكن الواحد ينجو لكن يظل مهزوم، لكن النصرة هي النجاة غالبا. ان الانسان ينجو هو غالب وهو منتصر، مش ينجو وهو منهزم. عشان كده كلمة ربنا مش بس بتعطينا النجاة زي ما بيقول الواحد ينفد بجلده، لكن كلمة ربنا تعطينا النصرة، تعطينا الغلبة. لان هو كلمة ربنا نفسه اللي اتكتب عنه في سفر الرؤيا، خرج غالبا ولكي يغلب. يعني النصرة دي بتاعة ربنا. فالله يستطيع ان يصنع في حياتي ليس نجاة فقط، ولكن يعطيني نجاة بنصرة. وده اللي عمله مع شعبه. اتهجوا اقسم شكيم اقسمها واقيس وادي سكوت، لي جلعاد لي منسى، افرايم خوذة رأسي، يهوذا طولجاني. دي المدن اللي كانت تبع شعب اسرائيل وحبوا ان هم يحاربوها، لكن ربنا بيقول ان المدن دي بتاعتي انا، محدش يقدر ياخدها مني. مؤاد ده الشعب من ضمن الشعوب اللي قام على شعب الله. مرحبتي ده الغسيل بالتنظيف. على ادوم اطرح نعلي، على ادوم اطرح نعلي. ادوم ده كان الشعب الاخر اللي تحالف مع مؤاد. ادوس برجلي يا فلسطين اهتفي علي. فلسطين دي الشعب الثالث، وكأنه بيسخر منها بيقول لها تقدري تهتفي علي، تقدري تنتصري علي. اهتفي علي، الشعب ما يهتفش الا اذا كان منتصر. فهو بيقول لها يعني تقدري تهتفي علي يا فلسطين. فالله لا يصنع النجاح فقط، ولكن يعطي النصرة والغلبة. من يقودني الى المدينة المحصنة؟ من يهديني الى ادوم؟ شفنا في سفر عبوديا ادوم اللي هم ناس بعيسو سكنوا في الجبل فوق في الصخور، وكان عاملين تحصينات ضخمة لدرجة ان كان صعب ان اي حد من الشعوب المهاجمة تستطيع انها تهاجم. اولا دول في مكان عالي عقبال ما يطلعوا لهم يكونوا قتلوهم، وثانيا في المكان العالي ده عملوا حصون من الصخور. فمين يقدر يخليني اخش المدينة المحصنة المقفلة؟ من يقودني الى المدينة المحصنة؟ من يهديني الى ادوم؟ محدش يقدر يخليني اقتحم الصعب او المستحيل الا الله. عشان كده في لغة عتاب داود بيقول لربنا، مين اللي يقدر يدخلنا ادوم ويخلينا ننتصر عليها؟ ادوم دي رمز الشيطان. الشيطان عنده تحصينات صعبة جدا. مين اللي يقدر يخليني اقتحم تحصيناته؟ اليس انت يا الله؟ هو في حد غيرك يقدر يدينا تلك النصرة والقوة؟ وبعدين اختبار للترك والتخلي هو جاز بيه. اليس انت يا الله الذي رفضتنا؟ ولا تخرج يا الله مع جيوشنا. نفس انخذلت امام الله لانها طلبت ربنا وربنا ما استجابش ليها او ما ادهاش في الوقت اللي كانت عايزاه. فيقول مين يقدر يخلينا ننتصر على ادوم العاتي ده الا انت؟ لكن انت تخليت عنا، انت سبتنا، انت تركتنا وما بقتش في معيتنا. وطبعا ربنا كان بيأدبه بسبب خطية معينة، لكن هو في حلاوته ما شكش في عمل ربنا، لكن كان عارف وفاهم ان ربنا تركه للتأديب فترة، لكن وثق ووقف ماسك في مراحم ربنا. اعطنا عونا في الضيق، ادينا يا رب عونا في الضيق. فباطل هو خلاص الانسان. من غيرك يا رب مهما كانت قوتنا ومهما كانت استعداداتنا ومهما كان جهادنا ومهما كانت ممارساتنا، كل ده كلام باطل. اصوامنا وصلواتنا وكل اللي احنا بنعمله ده من غيرك كله كلام ايه؟ باطل، ما منوش فايدة. لكن اعطنا انت يا رب عونا في الضيق. فباطل هو خلاص الانسان، لكن بالله نصنع ببأس. ربنا معانا هو يدوس اعداءنا، ربنا معانا هو مش بس يدينا النصرة لكن كمان يسحق الاعداء تحت اقدامنا. عشان كده معية ربنا اهم حاجة في حياة الانسان، ان الانسان يتمتع بحضور الله. ومفيش حاجة بتحرم الانسان من معية ربنا الا حاجة واحدة بس، خطية. اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. عشان كده التوبة هي المفتاح الدائم لحضور الله في حياتنا. تقول هو معقول مش هغلط؟ حتى لو غلطت بسرعة قدم توبة لئلا تفقد الحضرة الالهية، لئلا تفقد معية الله ووجود الله في حياتك. سر ثبات المرنم ان الله معه. عشان كده اذا كان بيتمتع بحضور الله باستمرار يقدر يقول له ثابت قلبي يا الله، مستعد قلبي يا الله، في حياة ترنيم، في حياة فرح. حتى مد الانسان كل ما في داخله كل ما له يمجد ويسبح ربنا. مزمور 109 مزمور نبوي عن المسيح بالدرجة الاولى، ومحوره موقف المسيح مع يهود الخائن وشعب اليهود. عشان كده الواحد لما بيقراه بيستعجب كيف رأى داود بروح النبوة كل الاحداث اللي تمت وكتبها قبل مجيء المسيح وقبل مجيء يهود الخائن بما يقرب من 750 سنة. المزمور 109 لإمام المغنيين لداود مزمورا. يا إله تسبيحي لا تسكت، لأنه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش، تكلموا معي بلسان كاذب بكلام بغض أحاطوا بي، قاتلوني بلا سبب، بدل محبتي يخاصمونني، أما أنا فصلاة، وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حب. فقل أنت عليه شريرا وليقف شيطان عن يمينه، وإذا حوكم فليخرج مذنبا وصلاته فلتكن خطية، لتكن أيامه قليلة ووظيفته يأخذها آخر، ليكن بنيه أيتاما وامرأته أرملة، ليكن بنيه تيهانا ويستعفوا ويلتمدوا خبزا من خربهم، ليصطد المراضي كل ما له ولينهب الغرباء تعبه، لا يكن له باسط رحمة ولا يكن متراءف على ايتاما، لتنقرض ذريته في الجيل القادم ليمحى اسمهم، ليذكر اسم ابائه لدى الرب ولا تمحى خطية امه، لتكن امام الرب دائما وليقرض من الارض ذكرهم، من اجل انه لم يذكر ان يصنع رحمة بل طرد انسانا مسكينا وفقيرا ومنسحق القلب ليميته، واحب اللعنة فاتته ولم يفرب البركة فتباعدت عنه، لبس اللعنة مثل ثوبه فدخلت كمياه في احشاء في حشاه وكزيت في عظامه، لتكن له كثوب يتعطف به وكمنطقة يتمنطق بها دائما، هذه اجرة مبغضية من عند الرب وأجرة المتكلمين شرا على نفسي. أما أنت يا رب السيد فاصنع معي من أجل اسمك، لأن رحمتك طيبة نجني، فإني فقير ومسكين أنا، وقلبي مجروح في داخلي، كظل ميله ذهبت انتفضت كجرادة، ركبتاي ارتعشة من الصوم، ولحمي هذل عن سن، وأنا صرت عارا عندهم، ينظرون إلي وينغرون رؤوسهم. أعني يا رب إلهي، خلصني حسب رحمتك، وليعلموا إن هذه يدك أنت يا رب فعلت هذا، أما هم فيلعنون وأما أنت فتبارك. قاموا وخذوا، أما عبدك فيفرحوا، ليلبس خصمائي خجلا وليتعطفوا بخزيهم كالرداء. أحمد الرب جدا بفني، وفي وسط كثيرين أسبحه، لأنه يقوم عن يمين المسكين ليخلصه من القاضيين على نفسه. الليلويا. من ضمن المزامير المليانة نبوات عن ألام السيد المسيح، عشان كده حتى رتبوه ان هو يقال بإمام المغنيين، يعني في قائد للمنشدين يقود الفرقة كلها أثناء ترنيم هذا المزمور. السيد المسيح بقى إمام المغنيين الحقيقي اللي قاد الإنسان في طريق الخلاص لكي ما ينشد هذا النشيد. يا إله تسبيحي لا تسكت، أنت الإله اللي أنا بسبحه باستمرار، عشان كده ما تسكتش عن الوضع اللي أنا فيه. هتلاحظوا انه مليان نبوات او كلام صعب جدا على يهوذا الخائن وعلى كل مبغض الرب. دي مش دعوات، يعني ما بيدعوش عليهم، لكن دي تنبؤات عن اللي هيحصل لهم. مش مجرد دعوات هو بيدعي عليهم، لا، ده هو شاف اللي هيحصل لهم ونطق بهذه النبوات للنفس التي تكون سيدها. وكأنه بلسان حال المسيح بيقول، تعرفين ان داود مر بظروف مشابهة للمسيح في الخيانة لما قام عليه ابنه أبشالوم وصديقه اخي توفل، وعملوا انقلاب عليه وطردوه من اورشليم. فعشان كده داود كتب وصار رمزا للمسيح، وكأنه بيعبر عن ماذا سيصيب المسيح بعد اجيال طويلة. لأنه قد انفتح علي فم الشرير. بالضبط بيرسم منظر يهوذا وهو رايح يتكلم مع رؤساء الكهنة علشان يكتفوا ويسلموا المسيح. انفتح علي فم الشرير، واحنا عارفين ان الشرير هو الشيطان، وكأن الشيطان تكلم بفم يهوذا ورؤساء الكهنة. وفم الغش، يهوذا شاف المسيح قبله، والمسيح كان كاشف الغش وقال له ابو قبلة تسلم ابن الانسان. فوات كتيرة جدا فم الغش ده بيبقى فمنا، ان احنا ساعات بنقبل الله لكن قلبنا من وراه بيدور على حاجات تانية. تكلموا معي بلسان كاذب، حتى ان الكتاب يقولوا كانوا بيتحاولوا معاه رؤساء الكهنة والكتب والفريسين لكي يصطادوه بكلمة، كانوا مسمين له على غلطة، بل فم الكاذب. بكلام بغض أحاطوا بي كراهية شديدة، الرئيس كهنتهم خير أن يهلك واحد من أن تهلك الأمة كلها. وقاتلوني بلا سبب، زي ما قام أبشالوم وأخي توفل على داود بلا سبب، أيضا هم طلبوا المسيح بلا سبب. والدليل على كده إن بيلاطس قال بمنتهى الوضوح لم أجد فيه علة واحدة. ده مش بس بلا سبب، ده بدل محبتي يخاصمونني. أنا جيت قدمت لهم كل حب، شفيت مرضاهم، أقمت موتاهم، اطعمت جياعهم، رديت الخطاه بتوعهم، لكن بدل المحبة اللي انا قدمتها لهم هم خصموني، كرهوني، رفضوني انا الحبيب، ورفضوني بلا سبب. اما انا فصلاه. كلمة اللي اتشهرت عن داود ان داود قال على نفسه انا عبارة عن صلاة، لكن في واقع الامر هي تختص بالسيد المسيح. بنشوف في انجيل لوقا انه بيظهر المسيح اللي بيصلي دائما. طب هو المسيح مش هو ربنا كان بيصلي لمين؟ هي ان الصلاة معناها صلة بين الله والايه والانسان، اتصال بين الله والانسان. والانسان مهما بلغ من درجات القداسة ما قدرش يحقق الصلة دي على اجمل وجه. عشان كده جه المسيح بدل الانسان العاجز على انه يتصل بالله وحقق لينا هذه الصلة في شكل نفسه ابن الانسان. عشان كده بنشوف ان المسيح في مرات كثيرة كان يصلي، اما انا فصلاة، لان المسيح هو الله المتجسد، الله والانسان في نفس الوقت. فحقق الصلة دي على اعلى وابدع ما تكون واكمل ما تكون. وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حبي. كانت مكافئتهم اللي قدوها للمسيح ان حطوا عليه الصليب، صليب اللي كله شر وكله بغض وكله كراهية. فأقم أنت عليه شريرا، يعني سلمه للشيطان. وده اللي تلاقيه في يهوذا بعد ما أخذ اللقمة، يقول الكتاب المقدس وبعد ما أخذ اللقمة دخله الشيطان، قام عليه الشرير. وليق الشيطان عن يمينه كل اعماله وكل تصرفاته وكل فكره. حتى لما ندم كان الشيطان في ندمته، عشان كده مضى وخنق نفسه. الى اخوك فليخرج مذنبا، ثبت خطيته عليه، وصلاته فلتكن خطيه. صلاته هو يهوذا كان بيصلي؟ كان بيصلي، وقال مع التلاميذ ابانا الذي في السماوات وحفظ الصلاة الربانية. عاش مع التلاميذ، ده مش بس كان بيصلي، ده كمان كان بيطلع شياطين. عشان نقدر نلمس ان الموضوع مش موضوع شكليات، ان انا اجي الكنيسة او ان انا اصوم شوية اصوام او ان انا اردد شوية صلوات، لكن موضوع القلب فين، موضوع القلب فين تجاه الله. يهوذا كان بيصلي لكن قلبه ما كانش مع المسيح، وما قدرش ابدا ان يكون قلبه مع المسيح. وصلاته فلتكن خطيه، تحسب عليه خطيه. لتكن ايامه قليله ووظيفته لياخذها اخر. وهذه الايه خدها معلمنا بطرس الرسول في سفر اعمال الرسل الاصحاح الاول، لما قاموا عشان يختاروا واحد بدل من يهوذا واختاروا متياس، قال هذه الآية مكتوب في سفر المزامير: لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر. والحقيقة ده اللي حصل، لأن بعد ما المسيح أسلم على خشبة الصليب أيام قليلة جدا، وكان يهوذا مضى وخنق نفسه، وظيفته أخذها آخر اللي هو متياس الرسول. الكلام ده مش بس تم على يهوذا، لكن ايضا تم على شعب اليهود. ما هو شعب اليهود كان بيمثلهم يهوذا. شعب اليهود ايام قليلة، وجي تيتوس القائد الروماني وخرب اورشليم، ووظيفتهم كشعب مختار اخذها شعب اخر اللي هو مين؟ احنا شعب الايه؟ المسيحيين. ليكن بنوه ايتاما وامرأته ارملة، يسلم ليد الموت. وكلمة ليكن مش دعاء، لكن ده بروح الرؤية والنبوة شاف داود اللي هيحصل لهذا الانسان. ليهبلوه تيهانا. شعب اليهود ده ظل شعب تايه حتى الان في كل بقاع العالم، ويستعطوا ويلتنذون خبزا من خرابهم، لان داره تصر خرابا مسكنه، وفعلا اورشليم صارت خرابة. ليصطاد المرابي كل ما له. المرابي هنا يمثل المرابي ده اللي هو بيبقى بيسلف الناس بسيدة وبعدين ما بيسكت لهمش، ده واحد وراهم على طول بالدين. فعايز يقول ان المرابي مش هيسكت له، لانه لم يصنع رحمة لن يجد رحمة. كل ما له ولينهب الغرباء تعبه، لا يكن له باسط رحمة ولا يكن متراءف على يتماه. حدش يتحنن عليه، لم يصنع رحمة لذلك لم يجد رحمة. حتى انه لما رجع لرؤساء الكهنة ما وجدش عندهم رحمة تجاهه حتى، او تجاه ضمير المعذب. لتنقرض ذريته في الجيل القادم ليمحى اسمهم، ما يبقلوش اثر او ثمرة. ده مش بس اللي جاي بعديه، لكن كمان اللي قبليه. ليذكر اسم ابائه لدى الرب ولا تمحى خطية امه. حتى ان المسيح لما قال لهذا الانسان خير له انه لو لم يولد، طب وذنب ابوه وامه ايه؟ ذنبهم ان هم هياخدوا بخطيتهم مش بخطية يهوذا، لان يهوذا استمر في خطية ابوه وامه، ده هي خطية الخيانة. لكن ربنا مش هيعاقب ابوه وامه بسبب خطية يهوذا، لا. لما بيقول افتقد ذنوب الاباء في الابناء، معناها ان ربنا بيطول باله على الاباء لحد الابناء. اذا وجد الابناء يسلكون كما سلك الاباء في خطيتهم يعاقب الاثنين. يتورين ان ربنا ليه طول بال، بيستنى على الاجيال، ما بيعاقبش على طول، لكن بيدي فرصة للتوبة. لتكن امام الرب دائما وليقرب من الارض ذكرهم. خطيتهم تبقى قدام ربنا، ربنا شايف على طول ما يمحوهاش. من اجل انه لم يذكر ان يصنع رحمة، بل طرد انسانا مسكينا وفقيرا والمنسحق القلب ليميته. ودي آية صعبة جدا بالنسبة للإنسان اللي بيظلم غيره، الإنسان اللي مفيش في قلبه رحمة، ويجي يتشطر على الإنسان المسكين والفقير والإنسان المنسحق ويحاول يفرد عضلاته عليه ويظلمه علشان يميته. ده موقفه صعب جدا أمام الله. أحب اللعنة فأتته ولم يصر بالبركة فتباعدت عنه. حب الخطية اللي هي اللعنة فلزقت فيه ورفض البركة. ده المسيح اختاره من ضمن الاثناشر رسول، والمسيح اداله امكانيات ان يخرج شياطين، لكن ما صرش بهذه البركات، لم يصر بالبركة فسابته. وده القانون، الحاجة اللي انت بتحبها هتلزق فيها، والامور الروحية اللي انت بتكرهها هتتباعد عنك. بالضبط زي مين؟ زي عيسو. عيسو اتحرم من البركة ليه؟ لانه احتقرها، تباعد عنها، ما حسش باهميتها، عشان كده اتخذت منه. احب اللعنة فاتته. واللعنة هنا الخطية، كل ما الانسان يحب الخطية ويتلذذ بيها ويتمسك بيها هتجيله. ولم يصل بالبركة فتباعدت عنه. لبس اللعنة مثل ثوبه، التف بيها بقت هدومه، التصق بيها بقى هو وهي واحد. فدخلت كمياه في حشاه. مفروض الثوب يبقى بره الانسان، لكن ده من شدة حبه للخطية وللعنة دخلت جوه احشائه. وكذيت في عظامه. لتكن له كثوب يتعطف به وكمنطقة يتنطق بها دائما. زي حزام يتمنطق به الانسان دائما. هذه أجرة مبغضي من عند الرب. النفس اللي بتبغض ربنا تقولي ما حدش فينا بيبغض ربنا، كويس، لكن في اوقات كتيره في تصرفاتنا بتكون التصرفات دي بتعبر عن بغضة لله في داخلنا. وأجرة المتكلمين شرا على نفسي. دي اللعنة اللي مش بس أصابت يهوذا لكن أصابت كل شعب اليهود اللي رفضوا السيد المسيح. أما أنت يا رب السيد فاصنع معي من أجل اسمك. بلسان حال المسيح بيتكلم نيابة عن البشرية كلها. من أجل ذلك الاسم القدوس المبارك الذي دعي علينا بنقول لربنا أنت يا رب، أنت ربنا وسيدنا، اصنع معانا من أجل اسمك الذي دعي علينا. لأن رحمتك طيبة نجني. صلاة المسيح شفاعية من أجل نجاة البشرية الحاملها في جسده. لأن رحمتك طيبة، آية جميلة أو يا ريت تتحفظ. لأن رحمتك طيبة نجني. لما تبقى عايز حاجة من ربنا قول له كده، لأن رحمتك طيبة نجيني. فإني فقير ومسكين أنا، وقلبي مجروح في داخلي. جرح لما يبقى جرح عميق في الداخل، كان جرح المسيح إن حتى أحباؤه تركوه وتخلوا عنه، اللي أنكر واللي خان واللي غش واللي شك. كظل عند ميله ذهبت، زي ظل الإنسان في لحظة كده بيبعد ويختفي. انتفضت كجرادة، زي ما تيجي جرادة تقف على الهدوم ويروح نفضمها كده تقع. ركبتاي ارتعشتا من الصوم، ولحمي هذل عن سمن. كنت سمين ولحمي هذل بسبب اصوام كثيرة، لدرجة ان ركبتاي ارتعشتا مش قادرة تشلني. وتلاحظوا ان هنا داود بيتكلم على نفسه بانه صلاة وايه وصوم. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الانبياء وكل لباس الصليب. وفي شخص المسيح، المسيح ظهر في بداية خدمته كصائم، وهو صائم بدلا من البشرية اللي عجزت على انها تصوم. وانا صرت عارا عندهم، لان كان كل من يعلق على خشبة هو في عار عظيم وشديد، ملعون كل من يعلق على خشبة. ينظرون الي وينغضون رؤوسهم. وبنشوف هذه الصورة بالضبط تحت صليب المسيح لما استهزأوا بيه، وكان يوطوا قدامه وينغضوا رؤوسهم، يعني يخفضوا رؤوسهم ويقولوا السلام لك يا ملك اليهود. اعني يا رب الهي، خلص حسب رحمتك. صرخة المسيح ان اردت ان تعبر عني هذه الكأس. صرخة البشرية كلها المتجمعة في شخص المسيح. ليعلموا ان هذه هي يدك، ان مش هم اللي عملوا فيا كده، لكن مين اللي طلب المسيح؟ الاب. مش هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فبيقول ليعلموا هذه يدك، ان ده مش جزائي او عقابي على خطاياي، لكن ده اللي انت دبرته في تدبير خلاصك للبشرية. وده اللي صرخ بيه قائد الماء لما المسيح مات على الصليب، قال حقا هذا كان البار. شهد بان المسيح كان ايه؟ بار. حقا كان هذا ابن الله. ليعلموا ان هذه يدك، ان الموت اللي انا بموته ده مش تمن خطيئتي او عقاب ليا، لكن دي يدك اللي دبرت امر تجسدي من اجل فداء البشرية. يعرفوا هذه الحقيقة، وانك انت يا رب فعلت هذا، ان انت اللي عملت كده، وانت اللي سمحت بكده لانك عايز هذه الامور. حتى ان يوسف الصديق لما جيت قابل بعض اخواته ما عرفوه في ارض مصر، هم خافوا فلما هو تكونوا فاكرين ان انتوا اللي عملتوا فيا كده، انتم قصدتم لي شرا ولكن الله قصد به خيرا لاستبقاء حياة ارسلني الله امامكم، ان يدك هي التي فعلت هذه. اما هم فيلعنون، الصليب ده كان لعنة، هم بيلعنوا وبيلعنوني بواسطة الصليب ده هو، واما انت فتبارك لان الاب سر بطاعة الابن حتى الصليب، اطاع حتى الموت، موت الايه الصليب. بقى اليهود يلعنوا والله يبارك هذا العمل، عشان كده تحول الصليب من لعنة الى بركة. قاموا وخدوا اما عبدك فيفرحوا، هم يتكسفوا ودي كسفتهم لما وجدوا القبر فارغ، اما عبدك وشعبك فيفرح بقيامة المسيح، ليلبس خصومائي خجلا وليتعطفوا بخذيهم كالرداء. احمد الرب جدا بفمي وفي وسط كثيرين اسبحه. تسبحة القائم من بين الاموات والمنتصر على الموت بين كثيرين، لانه يقوم عن يمين المسكين. وهنا الله يقف، المسيح يقف كمحامي، يقف عن يمين المتهم يدافع ويحامي عنه ليخلصه من القادين على نفسه، يقف يحامي ويدافع ويقود الانسان الى الخلاص، لانه يقوم عن يمين المسكين ليخلصه من القادين على نفسه. مزمور مليان نبوات عن شخص السيد المسيح. الواحد بيستعجب كيف رأى داود كل هذه الاحداث من قبل مجيء المسيح بحوالي 750 سنة، كيف كتب وكيف سطر وكأنه عايش فعلا اللي بيحصل. في حد يحب يسأل حاجة في المزمورين دول؟ طب ما هم قروا المزمور ده مرات كتيرة، والمسيح نفسه على الصليب لما قال لهم الهي الهي لماذا تركتني، ابتدلهم المزمور 22 اللي بيبتدي بنفس بداية، لانه عايز يقول لهم روحوا رجعوا المزمور ده وحطوا كل حاجة كتبت فيه انطبقت عليا. لكن هم ما كانش ذهنهم في المسيح انه يجي بصورة الاله المتألم، ذهنهم عن المسيح انه يجي بصورة الملك المنتصر، وما كانوش عايزين المسيح الا علشان النصرة الارضية، انه يعيد بناء مملكة داود ويحررهم من الرومان. لما يلاقي الانسان ان ربنا مش على مزاجه مش على فكره يعمل فيه ايه؟ سيبه. اتفضل انسان. قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. يرسل الرب قضيب عزك من صهيون، تسلط في وسط اعدائك، شعبك منتدب في يوم قوتك في دينة مقدسة، من رحم الفجر لك طل حداثتك. اقسم الرب ولن يندم، انت كاهن الى الابد على رتبة ملكي صادق. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكا، يدين بين الامم، ملأ جثثا ارضا واسعة، سحق رؤوسهم من النهر يشرب في الطريق، لذلك يرفع الرأس الليلويا. مزمور 110 يعتبر من اخطر المزامير اللي بتتكلم عن شخص السيد المسيح، عشان كده هو مزمور يسموه مزمور مسياني، لانه قيل اصلا من اجل السيد المسيح مش من اجل داود. داود نطق بيه بالروح، والحقيقة ان اللي قال هذا الكلام مش انا ولا احد من الرسل، لكن اللي قاله السيد المسيح شخصيا. السيد المسيح استشهد بهذا المزمور في حوار بينه وبين الكتبة والفريسيين، لما جم وحاولوا يصطادوه وقعدوا يسألوه عدة اسئلة يجوز ان تعطى الجزية لقيصر ولا لا؟ فقال لهم اعطوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر. وبعدين سألوه عن الزوجة اللي تزوجها 7 اخوة. بعدين في الاخر راح هو سألهم سؤال، وده نلاقيه في انجيل معلمنا متى اصحاح 22، ونشوف قد ايه المسيح استعمل هذا المزمور وتكلم ان هذا المزمور منطوق بالروح القدس. في متى 22 عدد 41 صفحة 41: وفيما كان الفريسيين مجتمعين سألهم يسوع قائلا: ماذا تظنون في المسيح؟ هو بيسألهم انتوا تفتكروا المسيح ده يبقى ايه؟ ابن من هو؟ يبقى ابن مين؟ قالوا له: ابن داود. معروف ان المسيح هو ابن داود وحيأتي من نسل داود. فقال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح ربا؟ يعني شوف المسيح بيشهد ان داود نطق هذا المزمور ايه؟ بالروح. وقال لهم هذا المزمور قال الرب لايه؟ لربي. فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. فان كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ يعني هو ابن داود ولا رب داود؟ فلم يستطع احد ان يجيبه بكلمة، ومن ذلك اليوم لم يكثر احد ان يسأله بتة. يعني كان هذا المزمور القول اللي سد افواه الكتبة والفريسيين. ولخطورة هذا المزمور اللي استشهد به السيد المسيح وذكروه البشاير الثلاثة متى ومرقس ولوقا هذا الحوار او هذا الحديث، ان داود نطق هذا المزمور بالروح القدس، استخدمه كل التلاميذ بعد كده في كتابتهم واستشهدوا به. يعني بطرس الرسول نبص نلاقي بياخد هذا المزمور ويستشهد به في العظة بتاعته في سفر اعمال الرسل. بولس الرسول كتاباته كلها في رسالته لكورنثوس الاولى، بل الرسالة للعبرانيين كلها قايمة على هذا المزمور. يوحنا في سفر الرؤيا بيتكلم عن الموقعة الاخيرة اللي فيها كل الشعوب هتخضع لربنا من خلال ايضا هذا المزمور. اذا هذا المزمور بالدرجة الاولى هو مزمور مسياني نطقه داود بالروح القدس، ما فيهوش حاجة تخص داود لكن تخص السيد المسيح من اوله لاخره. وحنشوف ازاي ان في هذا المزمور يظهر عمل الاقانيم الثلاثة. الاب بيكلم الابن، والروح القدس هو اللي بينطق في فم داود بهذا الايه؟ المزمور. قال الرب لربي، الاب بيكلم الابن، والروح القدس هو اللي بينطق بهذا الكلام على فم داود النبي. عشان كده الكنيسة خدت هذا المزمور ووضعته في صلاة الساعة 9، وحنشوف ان في حاجات كتيرة بتنطبق على صلب المسيح وهو معلق على خشبة الصليب في وقت الساعة 9. حديث بين الاب والابن منذ الأزل وحديث الى الابد. قال الرب لربي، الاب بيكلم الابن: اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. بيتكلم عن الغلبة والنصرة اللي هيقدمها الاب هدية للابن نتيجة ارتضاء الاب بالعمل والفداء الذي صنعه الابن. كلمة اجلس، هو ربنا ما بيقعدش ويقف، وربنا ملوش يمين وشمال، ربنا ملوش نهايات زي الانسان، مش محدود باليمين والشمال. لكن ده في رؤية مبدعة جدا للمجد اللي موجود في الابن، مجد القيامة ومجد الصعود. فكلمة اجلس بمعنى الواحد بيقعد انت لما بيخلص العمل اللي بيعمله. فمعنى كلمة اجلس بمعنى اكتمال العمل، عمل الخلاص اللي نزل من اجله الابن. اجلس يعني خلاص انتهى عملك اللي انت كلفت بيه فداء الانسان، عشان كده ارجع لمجدك وارجع لايه؟ لسلطانك. وده اللي قاله بولس الرسول في فيلبي عن الابن: اذ كان في صورة الله لم يحسب خلص ان يكون معادلا لله، لكن اخذ صورة، اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كانسان. اختلاس يعني واحد ياخد حاجة مش بتاعته. المسيح ما كانش في وضع وضيع او مذلول وبعدين الاب ده الوضع الكرامة، لا، دي الكرامة اصلا بتاعت مين؟ المسيح من الاول وهو اخذها. الاختلاس هنا يحسب لو ان المسيح مش مجد وكرامة الاب وكان وضعه اقل وبعد كده الاب اداله هذه الكرامة، لكن لا، ده المسيح الاب يقول له خد كرامتك اللي هي اصلا بتاعتك. عشان كده موضع اليمين هو موضع الايه؟ الكرامة والعظمة والمساواة. موضع اليمين موضع الكرامة والعظمة والمساواة، زي ما قلنا ان ربنا ملوش يمين وشمال لان الله غير محدود. وده اللي حصل بالضبط في القيامة وفي الصعود، ان المسيح استرد مجده واسترد مجد لاهوته اللي كان مخليه ومخبيه في صورة الجسد لما اخذ صورة العبد. قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. وكلمة حتى هنا معناها ان انت تكون سائدا على الكل، كل الاعداء يبقوا تحت رجليك. يعني معناها لسه ان مش كل الاعداء تحت رجلين المسيح دلوقتي. ليه؟ لان بيقول لنا لسه في مشكلة، ان اخر عدو يقتل هو لا الموت، ان الناس لسه ايه؟ بتموت. وده اللي بيقوله بولس الرسول في كورنثوس الاولى اصحاح 15. يعني لو طلعنا مع بعض كورنثوس الاولى اصحاح 15 في عدد 25 يقول: لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. آخر عدو يقتل هو الموت، لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن حينما يقول أن كل شيء قد أخضع، فواضح أنه غير الذي أخضع له الكل. ومتى أخضع له الكل؟ فحينئذ الابن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل. يعني هنا الاب بيقول للابن: اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك عند موطئ لقدميك. النصرة النهائية اللي احنا بننتظرها في مجيء السيد المسيح الثاني. عشان كده في مجيء المسيح الثاني الله المسيح سيظهر مش في صورة الجسد ولا في صورة الضعف ولا في إخلاء الذات، لكن سيظهر في صورة القوة والمجد والبهاء والعظمة. في المرة الأولانية في المجيء الأول ظهر ليخلص، لكن في المجيء الثاني سيظهر لكي ما يدين. لأن الابن كان كل شغلته يقول عبارة واحدة: ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. لأن الابن في هذا الوقت يحتوي على كل البشرية، يحمل في جسمه كل الكنيسة. الابن مش في ذاته بيخضع للآب، لأن هو والآب واحد، لكن احنا اللي موجودين فيه. عشان كده احنا هنخضع لمين؟ للآب. هي مشكلة آدم ايه؟ انه ما كانش قادر يخضع للآب، لكنش قادر يخضع لله. عشان كده جه المسيح خد جسدنا وبقينا كلنا احنا في المسيح خاضعين لمين؟ للاب. عشان كده لازم الابن يخضع للاب. احنا فيه وحواريك من خلال هذا المزمور رؤية جميلة جدا. لان ساعات الناس تقول يعني هو الاب ده كيان والابن ده كيان وده وضع عن يميني وقعد عن يساري. ده هتيجي اية هتلفنا خالص وتورينا ان مش ممكن يكون الاب كيان والابن كيان الا ان الاب يكون فين؟ في الابن، والابن يكون في الاب. هتيجي كمان شوية. فهنا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعباءك موطئا لقدميك. يرسل الرب قضيب عزك من صهيون. وقضيب العز ده ما هو الا قضيب العز اللي ملك به المسيح الصليب اللي ارسل من صهيون. عشان كده قضيب المسيح او صولجان المسيح اللي بيحكم بيه واللي حيدين بيه واللي يسيطر على العالم بيه هو الصليب. تسلط في وسط اعدائك. الكل يبقى خاضع للمسيح، اذا كانت الخطية او الشيطان او الموت او الناس او الاشرار، المسيح سيتسلط على الكل. شعبك منتدب في يوم قوتك. الانتداب هنا التطوع الاختياري. الشعب بتاعه اللي احنا المسيحيين هتبص تلاقوهم بيقدموا ذواتهم ذبيحة حية اختيارية من اجل المسيح. عشان كده يوحنا يقول الآية المشهورة بتاعته نحن نحبه لانه احبنا اولا. باختيارنا احنا بنحبه لان هو حبنا. عشان كده نقدم انفسنا ذبائح حية ليه، ننتدب ليه، يعني نتجند في جيشه وفي قوته. احنا صفوف المزديين، صفوف الغالبين، احنا جنود الرب. حتى لما كانوا بيعلمونا في التركيلة بتاعت المدارس الاحد نحن جند للمسيح. ليه؟ لان احنا شعب منتدب، شعب باختياره تطوع في كي يكون في جيش الخلاص واختار المسيح لكي ما يكون قائده. شعبك منتدب في يوم قوتك في زينة مقدسة. واهم علامة ومظهر لهذا الشعب انه شعب ايه؟ مقدس. في زينة مقدسة محلى بالفضائل ومحلى بالميزات المقدسة كلها. من رحم الفجر لك طل حداثتك. او تبص تلاقوها في الترجمة اللي في الأجبية معاكم يقول معك الرياسة في يوم قوتك. من البطن قبل كوكب الصبح ها ولدتك. دي الترجمة القبطية. معك الرياسة في يوم قوتك. فاكرين النبوة بتاعت اشعياء النبي في اشعياء 9 لما يقولوا لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه. عشان كده بيقولوا معك الرياسة. الملوك العاديين بيستلموا ملكهم من الشعوب او من القواد اللي انتصروا، بياخدوا الرياسة بيستلموها. لكن انت معك الرياسة، الرياسة بتاعتك محدش يقدر يديها لك. انت صاحب الرياسة، انت اصل الرياسة. تكون الرياسة على كتفه. عشان كده البراجراف الاولاني في هذا المزمور بيكلمنا عن ملك المسيح الشامل، او بيقدم لنا المسيح الملك، الملك اللي يسود على الكل. من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك، او من رحم الفجر. رحم الفجر ده اللي هو كوكب الصبح، يعني منذ الازل، من قبل بداية الزمن انت مولود من الاب. عشان كده من جهة الولادة الازلية بتاعت الابن، الابن من حيث وجد الاب، والاب موجود من ذاته، والابن موجود معه قبل كوكب الصبح، قبل الزمن، من رحم الفجر. تقول لي هو ربنا ليه بطن؟ لا ربنا مالوش بطن، لكن هو بيستخدم الالفاظ اللي نقدر نفهم بيها المعنى. البطن يمثل الايه؟ الاحشاء، الداخل، الجوهر الداخلي. عشان كده احنا في قانون الايمان نقول المسيح مولود، مولود غير نور من نور، جوهر نور من جوهر الاب اللي هو نور، من احشاء الاب، من داخل الاب. عشان كده الابن مولود ازليا من الاب، ولكن مولود زمنيا من بطن العذراء مريم. ازليا يعني منذ الازل، ملوش ايه بداية، لكن مولود زمنيا من بطن الايه العذراء. وهنا من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك بيجمع الاثنين، الولادة الازلية انه قبل كوكب الصبح قبل الازمنة، وبيجمع الولادة الزمنية اللي هي التجسد الالهي من البطن، من بطن السيدة العذراء. فبيقدم لنا صورة المسيح الملك من اول عدد 4، يكمل لنا الصورة التانية، المسيح الكاهن. هو ليس ملك فقط ولكن ايضا كاهن. اقسم الرب ولن يندم انك كاهن الى الابد على رتبة ملكي صادق. واللطيف ان بولس الرسول خد هذا المزمور في الرسالة للعبرانيين، وبنى الرسالة للعبرانيين كلها على هذا المزمور. يعني شوف الست اصحاحات الاولانية من الرسالة للعبرانيين بتتكلم عن المسيح الملك، ومن اول اصحاح 6 لحد الاخر يتكلم عن المسيح الكاهن. يقول كده في الست الاصحاحات الاول: لمن من الملائكة قال انت ابني وانا اليوم ولدتك؟ محدش من الملائكة سمع هذه العبارة، لكن المسيح الوحيد هو اللي سمع هذه العبارة. لمين ربنا اقسم؟ اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك عند موطئ لقدميك. محدش خد هذا الوعد الا شخص المسيح. وبعدين في بقية الاصحاحات من رسالة العبرانيين اتكلم عن كهنوت، الكهنوت الذي يدوم ولا ينتهي، الكهنوت الدائم الى الابد. عشان كده شفنا في الرسالة للعبرانيين دي عمل مقارنة رائعة بين المسيح وبين رئيس الكهنة، وطلع ان المسيح اعظم من رئيس كهنة العهد القديم، لان كهنة العهد القديم كانوا بيموتوا، لكن المسيح له كهنوت لا يزول لا ينتهي. عشان كده شبه كهنوت المسيح بكهنوت مين؟ ملكي صادق. ملكي صادق ده شخصية ظهرت كده في الكتاب المقدس لما كان ابراهيم راجع من كسر الملوك الخمسة واسترداد لوط ابن اخوه، وقدم له ملكي صادق الخبز والخمر، وكان ملكي صادق ملك مدينة اسمها ساليم، وقدم له هذه التقدمة من الخبز والخمر. وبولس طبعا خد شخصية ملكي صادق دي وعمل مقارنة رائعة بينها وبين المسيح، ان ملكي صادق ما كانش ليه بداية، حدش يعرف اتولد امتى، مين ابوه ومين امه، قال بلا اب بلا ام بلا نسب. ايضا السيد المسيح كان بلا بداية. وبرضك الكتاب المقدس لم يذكر نهاية لملكي صادق، ما قالش ملكي صادق ده مات سنة كام. كل الشخصيات اللي ظهرت في العهد القديم يقول وعاش ابراهيم مثلا كذا سنة ومات شيخا وشبعان ايام، يوسف، يعقوب، موسى، داود، كل الناس دول ذكر نطقهم، لكن ملكي صادق شخصية الوحيدة تقريبا اللي لم يذكر لها انها ماتت وانتهت. عشان كده كهنوت ملكي صادق يدوم لا ينتهي ابدا، كان رمز لكهنوت السيد المسيح الدائم الى الابد. عشان كده يقول له انت كاهن الى الابد، وعلى رتبة او على نظام او على طقس ملكي صادق، مش على طقس هارون. هارون كان بيقدم ذبايح حيوانية، لكن ملكي صادق قدم خبز وايه وخمر، وكهنوت السيد المسيح قائم على تقدمة الخبز والخمر. عشان كده داود رأى بالروح ان المسيح لم يكن فقط ملك ولكن كان ايضا كاهن. ومفيش اي شخصية في العهد القديم جمعت بين الملوكية والكهنوت. اللي دارسين العهد القديم يعرفوا كويس ان الملوكية انحصرت في سبط، لا الملوكية في سبط يهوذا، بينما الكهنوت انحصر في سبط لاوي. وما فيش اي شخص جمع ما بين الكهنوت والملوكية في العهد القديم كله الا شخص ملكي صادق. لا داود ما كانش كاهن، داود كان ملك لكن ما كانش كاهن، داود ما كانش يقدر يقدم ذبايح. فالشخصية الوحيدة اللي جمعت ما بين الملوكية والكهنوت هي شخصية ملكي صادق. وزي ما شخصية ملكي صادق دي كانت قبل ابراهيم، والمسيح قال نفس العبارة، قبل ابراهيم انا كائن، انا موجود. قسم الرب، وهنا قسم الرب تأكيد بذاته انه مش بس هو كاهن ولكن كاهن تأكد بقسم. وبولس ياخد الحتة دهية في الرسالة للعبرانيين ويقول ان نهاية كل مشاجرة هي القسم. يعني لو الواحد عايز ينهي مشاجرة يوم يعمل ايه؟ يحلف. فالله علشان يقطع خط الرجعة على اي تشكك اقسم بايه؟ بذاته، ان هذا الموضوع موضوع اكيد، ملك الى الابد وكاهن الى الابد على رتبة ملكي صادق. الرب عن يمينك، ده مين اللي بيكلم مين؟ الاب عن يمين الايه؟ الابن. صحصحوا معايا شوية، اول آية كانت العكس، الاب بيقول للابن اجلس عن يمين، يعني الابن عن يمين الاب، لكن هنا بيقول ان الاب هو عن يمين الابن. طب مين اللي يمين التاني؟ ما تجيش الا اذا كان الاب موجود فين؟ في الابن، والابن موجود في الاب. عشان الناس اللي بيتعبها التفكير العقلاني، اجلس عن يميني وقال الرب لربي، هو ربنا الاب حاجة والابن حاجة، ده كيان وده كيان. ادي بيعلن هذا الاعلان ان الاب عن يمين الابن والابن عن يمين الاب، انا في ابي وابي فيا، دي اللي اعلنها السيد المسيح. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكا، يوم رجزه يوم غضبه اللي هو يوم الايه؟ الدينونة. وبعدين ينقلنا بقى لسفر الرؤيا، يوحنا ياخد هذا الجزء وينقلنا في رؤيا 19 لموقعة هرمجدون، عندما ينتصر المسيح وتصير ممالك العالم للرب ولمسيحه القدوس، يدين بين الامم، يملأ جثثا ارضا واسعة. النصرة العظيمة اللي موجودة في سفر الرؤيا والدينونة لكل الأشرار ولبابل الذانية وكل اللي مش وراء بابل الذانية، سحق رؤوسها، ملأ جثثا أرضا واسعة سحق رؤوسها، من النهر يشرب في الطريق، ليه طريق معروف ماشي في الطريق، حتى لو كان طريق مؤلم وطريق الآلام كان مرسوم للسيد المسيح، إلا أنه بياخد من نهر التعزيات وبيكمل طريقه. النهر باستمرار إشارة إلى التعزية أو إلى انسكاب الإيه؟ الروح القدس، من آمن به تجري من بطنه أنهار ماء حي. عشان كده حتى في رمز السيد المسيح، المسيح شرب